إنكاري عليهم بإنزال العذاب وهو تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لقومه المشركين. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمها ويقبضن ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن وقتا بعد وقت للاستظهار بها على التحريك. ولذلك عدل به إلى صيغة الفعل للتفرقة بين الأصيل في الطيران والطارئ عليه. ما يمسكهن في الجو على خلاف الطبع إلا الرحمن الشامل رحمته كل شيء أو الشامل رحمته كل شيء بأن خلقهن على أشكال وخصائص هيئاتهن للجري في الهواء إنه بكل شيء بصير. كي يعلموا كيف يخلق الغرائب ويدير العجائب. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن عديد لقوله أولم يروا على معنى أولم تنظروا في أمثال هذه الصنائع فلم تعلموا قدرتنا على تعذيبهم بنحو خسفين وإرسال حاصبين. أم لكم جند ينصركم من دون الله إن أرسل عليكم عذابه فهو كقوله أم لهم آية تمنعهم من دوننا. إلا أنه أخرج مخرج الاستفهام عن تعيين من ينصرهم إشعارا بأنهم اعتقدوا هذا القسم ومن مبتدأ وهذا خبره والذي بصلته صفته وينصركم وصف لجند محمول على لفظه. إن الكافرون إلا في غرور لا معتمد لهم. أمن هذا الذي يرزقكم أمن يشار إليه ويقال هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بإمساك المطر وسائر الأسباب المحصلة والموصلة له إليكم بل لجوا تمادوا في عتو عناد ونفور شراد عن الحق لتنفر طبائعهم عنه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى يقال كببته فأكب وهو من الغرائب كقشع الله السحاب فأقشع. والتحقيق أنهما من باب فضى بمعنى صار ذا كب وذا قشع وليس من مطاوعي كب وقشع بل المطاوع له من كب وانقشع. ومعنى مكبا أنه يعثر كل ساعة ويخر على وجهه لعورة طريقه واختلاف أجزائه. ولذلك قابله بقوله أمن يمشي سويا قائما سالما من العثار على صراط مستقيم مستوي الأجزاء والجهة. والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين والدينين بالمسلكين. ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حاد المسلك للإشعار بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقا كمشي المتعسف في مكان متعاد غير مستوف وقيل المراد بالمكب الأعمى فإنه يتعسف فينكب، وبالسوي البصير، وقيل من يمشي مكبا هو الذي يحشر على وجهه إلى النار، ومن يمشي سويا الذي يحشر على قدميه إلى الجنة. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع لتسمعوا المواعظ والأبصار لتنظروا صنائعه والأفئدة لتتفكروا وتعتبروا قليلا ما تشكرون باستعمالها فيما خلقت لأجلها. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون للجزاء. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ويقولون متى هذا الوعد أي الحشر أو ما وعدوا من الخسف والحاصب إن كنتم صادقين، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. قل إنما العلم أي علم وقته عند الله لا يطلع عليه غيره. وإنما أنا نذير مبين، والإنذار يكفي له العلم بل الظن بوقوع المحذر منه. فلما رأوه أي الوعد فإنه بمعنى الموعود زلفة ذا زلفة أي قرب منهم سيئت وجوه الذين كفروا بأن عدتها الكآبة وساءتها رؤية العذاب. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون به تطلبون وتستعجلون تفتعلون من الدعاء أو تدعون ألا بعث فهو من الدعوة. قل أرأيتم إن أهلكني الله أماتني ومن معي من المؤمنين أو رحمنا بتأخير آجالنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. أي لا ينجيهم أحد من العذاب متنا أو بقينا، وهو جواب لقولهم نتربص به ريب المنون. قل هو الرحمن الذي أدعوكم إليه مولي النعم كلها آمنا به للعلم بذلك وعليه توكلنا للوثوق عليه والعلم بأن غيره بالذات لا يضر ولا ينفع وتقديم الصلة للتخصيص والإشعار به. فستعلمون من هو في ضلال مبين منا ومنكم. وقرأ الكسائي بالياء فسيعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا في الأرض بحيث لا تناله الدلاء مصدر وصف به فمن يأتيكم بماء معين جار أو ظاهر سهل المأخذ. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الملك فكأنها أحيا ليلة القدر. هذا الحديث حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قول الله تبارك وتعالى مخاطبا هؤلاء الذين دعاهم الأنبياء إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى فلم يؤمنوا. ماذا قال لهم ربنا تبارك وتعالى؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. إذا نظرنا إلى كلمة من في السماء، في السماء ملائكة الرحمة بكل أصنافهم وبكل ألوانهم وأعمالهم وأشكالهم، فإن الله عز وجل خلق الملائكة وجعل ذلك من باب الأسباب والمسببات، فوكلهم بذلك العالم وجعل لكل واحد منهم عملا معينا. فهؤلاء الذين يدبرون هذا العالم، أو من في السماء على المعنى المجازي، من أمره في السماء وهو الله تبارك وتعالى. أأمنتم من في السماء؟ أمنتم من الله تبارك وتعالى. ففي السماء أمر الله، في السماء قضاء الله، في السماء تدبير الله، في السماء في زعم العرب أن الله في السماء، نعم، إلى غير ذلك. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ كيف يكون لكم الأمان وقد مر معكم ورأيتم وعرفتم ذلك في هذه الحياة الدنيا أن الله عز وجل خسف بأقوام وعلى رأس هؤلاء، والأمر الذي تواتر عند الأمم جميعا، كيف عندما تكبر قارون وازدهى بملكه وحاشيته وزينته فخرج على القوم، فماذا أمر الله عز وجل؟ أمر هذه الأرض أن تنشق وأن تبتلع قارون وأن تبتلع جنده وحاشيته وماله وما عنده في هذه الحياة الدنيا. انقلبت الأرض بشق بسيط بأمر من الله تبارك وتعالى. أنتم لماذا لا تعتبرون كما ينبغي عليكم أن تعتبروا عندما رأيتم من كان قبلكم غضب الله عليه فانشقت الأرض؟ كم تنشق الأرض في كل يوم من الأيام، ومع هذا ربما الناس لا يفكرون ولا يعتبرون ويحتاجون إلى من يذكرهم في ذلك. ها نحن في سنوات ماضية كلنا يعلم ذلك، كيف اجتمع هؤلاء اليهود في منطقة في تركيا، وكيف كانوا قد اجتمعوا في قاعدة عسكرية فعصوا الله عز وجل واستهزأوا بالإسلام، وخرج واحد منهم ليعلمنا ماذا كان فيهم، وعندما خرج سمعوا صوتا بأن الأرض قد انشقت تحتهم فابتلعتهم. حاولوا كثيرا أن يخرجوهم وأن يخرجوا أجسامهم وأن يخرجوا ما كان معهم، ومع هذا الكل إنما ابتلعتهم الأرض ونزلت بهم إلى قاع البحار. ماذا حصل لهؤلاء؟ أليس هذا هؤلاء كمثل قارون وكمثل هؤلاء الذين يخاطبهم الله عز وجل؟ الله عز وجل بين الحين والآخر ترى بلدة إنما ينخسف بها، يحدث زلزالا، يحدث خسفا، يحدث شقا. لم يكن هذا مجال صدفة على الإطلاق، وإنما هذا عقاب من عند الله تبارك وتعالى. أفلا تعتبروا يا أولي الأبصار؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فيغيبكم فيها حتى لا يعلم أحد أين أنتم؟ فإذا هي تمور، هذه الأرض تضطرب تتحرك كما يتحرك العجين، وبعد ذلك تأخذ ما عليها بلحظة واحدة. كان هنالك بناء، كانت هنالك مدينة، كان هنالك شوارع، كانت هنالك مراكب وسيارات، كانت هنالك حضارة، ابتلعت كلها من أولها إلى آخرها. هذا مور التردد في الذهاب والإياب والانشقاق إلى غير ذلك، وهذه قدرة الله عز وجل. إياكم أن تحولوها إلى مسألة من الطبيعة التي تحدث في الأرض، وبعد ذلك لا تتفكرون فيما يفعله الله عز وجل بعباده. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أن يرسل عليكم حاصبا من في السماء، نعود إلى نفس الشيء، هل هم الملائكة الموكلون أم أمر الله عز وجل، أم كما زعم العرب أن الله في السماء، أم هو أمر الله وقضاءه كل ذلك، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ إرسال الحاصب من السماء شيء عظيم جدا، أي بدل أن تمطر الأرض أن تمطر السماء ماء فإنها تمطر حصباء. ألم يعلم العالم كله عندما جاء ذلك الرجل من أجل أن يهدم الكعبة فماذا فعل؟ ذكرنا الله بسورتين في كتاب الله عز وجل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أن تتحول المطر من السماء إلى هذه الحصباء يعذبكم الله سبحانه وتعالى فيها إلى هذه الدرجة؟ ألا تتقون الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر العظيم الذي هو من قدرة الله سبحانه وتعالى؟ فستعلمون كيف نذير، كيف يكون إنذاري عند ذلك؟ ماذا ينفعكم؟ هل تنفعكم مناصبكم؟ هل ينفعكم العلم عندما تشاهدون المنذر به وتشاهدون النذير وتشاهدون المنذور به؟ ماذا تفعلون؟ فستعلمون كيف نذير، كيف يكون ذلك الإنذار الذي أنذرتكم به؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ كذب كثير من الناس، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه الله تبارك وتعالى فيسليه ويذكر له أن قوما كانوا قبلهم وهم يعرفونهم غضب الله عليهم، هددهم، أزالهم عن هذا الوجود بأشياء كثيرة، وتلك آية من آيات الله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك الخطاب أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض، مخاطبهم من أجل أن يعتبروا وأن يتعظوا، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على صراط مستقيم؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، الطائر رب سبحانه وتعالى أعطاه من القدرة أن يبسط الأجنحة في الجو عند الطيران، فإذا صففنا عند ذلك صففنا القوادم من الأرجل، وعند ذلك تستطيع بحركة بسيطة في أرجلها أو في ذيلها أن تفعل شيئا فتذهب ذات اليمين وتذهب ذات الشمال، أو أن تبقى هكذا بسيطة في الجو، أو أن تنزل بسرعة إلى الأرض. وإلى الآن ما حدث من الاختراعات ومن الأشياء التي يفتخرون بها، فإن زاوية واحدة كما يقول المهندسون تحطم الطائرات بكل أنواعها، ولكنها بالنسبة للطير تأخذ هذه الزاوية بسرعة وهي قادرة على خفض سرعتها وعلى انقضاضها وعلى ارتفاعها وعلى انبساطها إلى غير ذلك مما تفعل هذه الطيور. أليس هذا من خلق الله تبارك وتعالى؟ من الذي أمسكها في الجو؟ لقد تعلمتم منها فاخترعتم الطائرات، وكيف تفعل هذا فاستطعتم بجزء بسيط أن تتعلموا مما خلق الله عز وجل فركبتم الجو بعد ذلك، ما يمسكهن إلا الرحمن. هذا الرحمن سبحانه وتعالى الذي تشمل رحمته كل شيء، سبحانه وتعالى الله عز وجل أعطى وأعطى هذا الأشياء، أعطى الأشياء خصائصها، فنجد أن هذه على هيئاتها إنما تكون في الهواء، إنه بكل شيء بصير يعلم سبحانه وتعالى كيف يخلق الغرائب والعجائب ويدير ذلك الأمر سبحانه وتعالى. ثم خاطبهم قائلا: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. نعم، لذلك بعد هذا عندما تنظر إلى هذه الصنائع، نعم، وعندما تنظر إلى هذا التعذيب وهذا الخسف وهذا الإرسال بالحصباء إلى غير ذلك، ماذا؟ هل لكم جند تستطيعون أن تدافعوا بها عن أنفسكم من دون الله؟ لا، ليس لكم ذلك. ما هل عندكم من آلهة يمنعونكم من دوننا؟ لا. لذلك ينبغي عليكم دائما أن تعلموا أنكم في غرور. اغتر الكافر إلى درجة أنه يظن أنه يملك قوة ويملك مكانة وهو لا يستطيع أن يرد عن نفسه فيروسا صغيرا لا يرى ولو كبر في المجاهر آلاف المرات. إن الكافرون إلا في غرور، يغتر بنفسه. هل يعتمد على شيء؟ والله لا يستطيع أن يعتمد على شيء، لأنه لا معتمد لهم ولا ناصر لهم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. إن الرزق في الحقيقة إنما جعل الله عز وجل هذه الأسباب، هذه الأرض القابلة للرزق، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وردت وأنبتت من كل زوج كريم. إذن هكذا بين لنا ربنا تبارك وتعالى. إذا لم تنزل الأمطار ومنعت الأرض من الإنبات، ماذا يحصل بعد ذلك؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، ماذا تفعلون؟ هل تستطيعون أن تأتوا بمطر؟ هل تستطيعون أن تحصلوا غذاء؟ هل يصل إليكم من ذلك شيء؟ لماذا تتمادون؟ لماذا تعاندون؟ لماذا تنفرون كالدابة التي تنفر وأنتم تنفرون عن الحق، تنفرون عن الطريق المستقيم؟ نعم، لماذا؟ قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الله عز وجل يبين لنا مقارنة عظيمة جدا ما بين المسلم وما بين الكافر، ما بين المؤمن وما بين المشرك، ما بين إذن متعدد الآلهة والذي يعبد الله تبارك وتعالى كيف يكون أمره؟ إن الذي يمشي مكبا على وجهه هل هذا أهدى أم من يمشي سويا قائما سالما لا يتعثر؟ هل مشي الأعمى كمشي السليم؟ لا أبدا. لذلك ربي سبحانه وتعالى عندما يجعل للناس طريقا ودينا فإنهم يسلكون فيه، أما أولئك فيتعثرون في طريقهم ولا يعرفون. لذلك إن الذي يحشر إلى نار جهنم يحشر وقد كب على وجهه، وإن الذي يدخل إلى الجنة يدخل سويا مرحبا به بملائكة الرحمن: سلام عليكم طبتم فادخلوها. كيف يكون هذا الفرق بين هؤلاء وما بين هؤلاء؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ثم ذكرنا الله عز وجل بخلقه فقال: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأكم، كنتم عدما فأوجدكم ربنا سبحانه وتعالى، أوجد أباكم من تراب ثم جعل منكم التسلسل والتناسل، إنما يكون ذلك من ماء مهين. على ماذا تتكبرون؟ ورحم الله من قال: أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت ما بينهما تحمل العذرة، أنشأكم ربنا سبحانه وتعالى وجعل لكم السمع، وقدم السمع لأن الإنسان يسمع من كل الجهات، من أجل أن تسمعوا المواعظ التي أتى بها الأنبياء، تروا العبر والعظات في هذه الحياة الدنيا. جعل لكم السمع والأبصار، الأبصار من أجل أن تنظروا وتتفكروا، ما خلق شيء صدفة، الله عز وجل من خلق لكم هذا الخلق لتنظروا إلى بدائعه وإلى صنائعه وإلى مخلوقاته وإلى ما ذكر ربنا عز وجل. خلق لكم الأفئدة، القلوب، العقول، ميزكم عن الحيوانات من أجل أن تتفكروا، أن تعتبروا. يا أولي الأبصار لماذا لا تعتبر؟ قليلا ما تشكرون؟ والله لو استعملتم هذه الأفئدة وهذه القلوب وهذه الأبصار حق استعمالها لشكرتم ربكم سبحانه وتعالى. لذلك من شكر الله عز وجل لهذه الحواس التي خلقها الله لنا أن نستعملها في طاعته، أن نستعملها لما خلقت له. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، ذرأكم أوجدكم في الأرض وابتلاكم واختبركم ليبلوكم كما جاء في أول السورة أيكم أحسن عملا. بالنتيجة سيكون المعاد إلى الله عز وجل والجزاء إليه تحشرون في صعيد واحد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الكل ينتظرون أمر الله، يتصورون هذه الخزانة التي تكون تحت العرش وإذا الصحف نشر، يتصورون كيف يأخذ جماعة كتبهم بأيمانهم وجماعة كتبهم بشمائلهم أو من وراء ظهورهم، كيف يمشون على الصراط، بعضهم يمشي كالريح المرسلة أو كالخيل السريعة، وبعضهم يمشي كأنما يمشي منكبا على وجهه، يمشي كما تمشي أصغر الحيوانات، ولكنه لا يسلم على هذا الصراط فيقع في نار جهنم. اللهم إنا نسألك السلامة السلامة. تقف الملائكة تقول اللهم سلم سلم. يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، تذكروا هذا الموقف، قل هو الذي ذرأكم في الأرض أوجدكم ليختبركم وإليه تحشرون. لأي شيء؟ للجزاء. فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. ويقولون بعد هذا كله، قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن، آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. إذن يخاطب الله عز وجل ويبين ماذا يفعل الكفار، ماذا يقولون للأنبياء، ماذا يقولون للعلماء، ماذا يقولون للدعاة المصلحين، ويقولون متى هذا الوعد. أنتم تذكرون حشران جزاء خسفا حاصبا، يستعجلون العذاب. إن كنتم صادقين يا رسول الله، إن كنت صادقا فيما تقول، يا معشر المؤمنين إن كنتم صادقين فيما تقولون متى يكون هذا الوعد. كأنهم يقولون أعطونا وقتا، بينوا لنا ذلك. قال تعالى قل إنما العلم، أي وقت هذا الشيء أين يكون؟ عند الله. متى تقوم الساعة؟ لا يعلم ذلك إلا الله، لا يطلع على ذلك غير الله. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الداعية إلى الله، لكن المؤمن المذكر بوعد الله ماذا يقول؟ إنما أنا نذير مبين، أنا أنذركم وأبين لكم. ولذلك احذروا ما سيكون بعد ذلك، آمنوا بالله، لا تخالفوا أوامر الله عز وجل. لكنه لا بد أن يأتي. قال تعالى: فلما رأوه، أي رأوا ما وعدوا به، رأوا الموعود زلفة أزلفت. ما معنى أزلفت؟ قربت، ذا زلفة، ذا قرب منهم، سيئت وجوه الذين كفروا. لما عرفوا القيامة والله عز وجل يخبرنا عما سيحدث عند ذلك، ترى على وجوههم الكآبة، نعم، يسوءها رؤية العذاب. تقول لهم ملائكة الرحمن: هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم به تدعون، تطلبون، تستعجلون. نعم، تقولون: لا بعث، لا نشور، لا قيامة، من يحيي العظام وهي رميم. جاءكم الوعد، جاءتكم القيامة، جاءكم الحساب، جاءكم الصراط، جاءتكم الزبانية، كبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس. نعم، ماذا قيل؟ هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. إذا أماتنا الله تبارك وتعالى، رسول الله يقول: إن أماتني الله وأمات المؤمنين بعد ذلك أو رحمنا ربنا عز وجل، فجعل لنا وقتا نستفيد به من هذه الحياة الدنيا فيؤخر لنا آجالنا بعد ذلك، من يجير الكافرين من عذاب أليم. لا ينجيهم أحد من العذاب، سواء نحن متنا أو بقينا، كلنا إلى الله عز وجل صائرون. نعم، لذلك هم قالوا: نتربص به ريب المن. فكان هذا الجواب: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، عذاب مؤلم في يوم القيامة. قال تعالى: قل هو الرحمن الذي أدعوكم إليه، الذي أدعوكم إلى الإيمان به، الذي أبشركم إن أطعتم الله بجنة عرضها السماوات والأرض، أنذركم عذاب الله عز وجل في جهنم. قل هو الرحمن. هذا ربنا تبارك وتعالى، انظر ماذا جاء، جاء بصفة الرحمة. قل هو الرحمن، نسأل الله أن يرحمنا جميعا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسترنا في ذلك الموقف. قل هو الرحمن، الرحمن الذي أدعوكم إليه، الرحمن الذي يريكم النعم، الرحمن الذي يعطيكم القوة، الرحمن هو الذي يرزقكم، الرحمن سبحانه وتعالى الذي لا أحد يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعالى. عند ذلك قل هو الرحمن، آمنا به، أي آمن رسول الله وآمن كل من آمن واتبع هذا، فقال لا إله إلا الله وعمل بما تأمر به، لا إله إلا الله، آمنا به وعليه توكلنا. فستعلمون من هو في ضلال مبين، من صاحب الضلال، نحن أم أنتم، من المعذب، من المكرم، من أصحاب الجنة، من أصحاب النار، من أصحاب اليمين، من أصحاب اليسار، نعم شمال، من رضي الله عنه، من سخط الله عنه، من يمشي سويا، من يمشي مكبا على وجهه. ثم ذكرنا الله بآية من آياته: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إن أصبح ماؤكم غورا، يقال مثلا شيء غائر في الأرض، أي داخل هكذا في الأرض، غارت عين فلان، أي دخلت إلى الأسفل إلى الوراء كثيرا وهي لا ترى مثلا إلا القليل. إذا صار ماؤكم غورا بعيدا تنزلون الدلال فلا تنزل. اليوم يحاول كثير من الناس، نعم، ماذا يفعل؟ قل أحفر بئرا، وهذا البئر الذي يحفره بعد ذلك ربما كان البئر أمتار، تحفر في البيت 5 أمتار، 6 أمتار، 10 أمتار، أكثر ما كان يحصل ذلك. اليوم ينزل 100، 200، أكثر في بعض البلاد أكثر من ألف متر ينزلون إلى الأرض. يعني حدثوني في شمال إفريقيا وأهل تونس بالذات قالوا إن عندنا آبار تصل يعني حتى تأتي بحفارات النفط أكثر من ذلك وتنزل إلى مسافات كثيرة جدا، فإذا أكرمنا الله خرجت المياه بدون أي شيء من الآلات الكهربائية. لكن ربنا عز وجل يقول إذا غارت هذه المياه ماذا فعلتم وماما فعلتم من الآلات والدلال والمحركات وأنتم لا تستطيعون إخراجها، فمن يأتيكم بماء معين؟ الجواب من عند المؤمنين، الله رب العالمين. لذلك الإنسان الذي يأتيه الماء فعليه أن يتوكل على الله عز وجل، هذا رزق. الأرض بدون ماء لا تساوي شيئا. حدثني بعض الإخوة أنه اشترى أرضا بعد أن يعني عمل في بلاد بعيدة وجاء بمال وأراد أن يستثمر أرضا، فبدأ بحفر البئر. حفر البئر ربما كان يكلف أكثر من ما يملك، حتى قال للذين يحفرون الأرض بعد أن كان يكرمهم في كل أسبوع ويرى ماذا حفر ويطعمهم، قال لهم انظروا فقط إذا كان هذا الأمر مع عباد الله فكيف مع الله. انظر إلى هذا، في كل أسبوع كان يذهب إليهم، كم حفرتم، كم متر، يطعمهم، يسقيهم، يكرمهم، يعطيهم أجورهم، أعطي الأجر أجره قبل أن يجف عراقه. بعد مئات من الأمتار لم تخرج المياه، قال لهم جزاكم الله خيرا، ما بقي معي مال، توقفوا عن العمل. قال رجل ضعيف منهم أصغر عامل، بعد أن ذهب هذا الرجل قال هذا الرجل كان يكرمنا في كل أسبوع ولم يمنعنا من أجرتنا، وكان ما رأيكم أن نعمل لله نصف يومين نصف يومين؟ قال الآخر والله أنت ما لست أحسن مني. قال صاحب الأدوات وأنا أشارككم بما تريدون. ضربوا ضربة واحدة، كان الماء تحت ذلك الحجر، ضربة واحدة توقف ذلك. شوف من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل عندما فعل خيرا. هذا الرجل يفعل معهم خيرا، يطعمهم، يعطيهم أجرتهم، وهو عبد مثلهم، فكيف إذا كنا نتعامل مع الله؟ اسألوا الله عز وجل من فضله. إخواني، كم هي من الأمور الصعبة عندما ترى مدينة كمدينتنا، مدينة عائمة على وجه الماء، أحيانا يأتي الناس فلا يجدون ماء في بيوتهم، لا يجدون ماء في صنابيرهم، لا يجدون ماء في آبارهم، ينقلون الماء من مكان إلى مكان. لو زادت هذه ماذا نفعل؟ إذن أليس علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى؟ هذه مسألة عظيمة جدا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا؟ والله لقد رأيت في دمشق في بعض المدارس ينتظرون وقت أحيانا الأمطار من أجل أن يأخذوا من مزاريب المياه. هنا في دمشق حدث هذا. نشكر الله عز وجل، نفتح فنجد الماء، كثير من الماء لا من البلاد لا يستطيعون أن يشربوا الماء مباشرة. هذه نعمة من النعم، والله لا نستطيع أن نؤدي شكر هذه النعمة فقط، نعمة الماء. تذكروا دائما قول الله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فنجيب جميعا الله رب العالمين، الله المنعم، الله المتفضل، الله المحسن، نحن عباد لله والله ربنا. اللهم آمنا بك، وحدناك، اتبعنا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وفقنا لأحسن الأعمال، أحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.